الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ هل يكون كافرا أو أنه يكون مرتكبا جرما لا يكفر به؟ ومقصوده أن الواجب على العبد أن يؤمن بكل ما جاء عن الله جل وعلا، وأن يوحده بكل ما يستحقه من العبادة التي تصدر من العبد ومما له من الأفعال كالخلق والإحياء والتصرف وغير ذلك، وما له من الصفات والأسماء، أن يكون واحدا في هذه الأمور لا يشاركه فيها شيء من مخلوقاته. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، وهي مرتبطة، بعضها يستلزم بعضا، يعني يلزم من أتى بواحد منها أن يأتي بالبقية، وإذا لم يأتي به لا يكون مؤمنا. والذي يجحد الأمور المتواترة الثابتة عن الله يكون ذلك كفر بالله. والأسماء والصفات ملازمة لرب العالمين، لم يزل بأسمائه وصفاته ولن يزل، ولا يستفيد شيئا من وجود خلقه من أسمائه وصفاته، فهو بصفاته وبأسمائه كاملا قبل كل شيء، وهو كذلك باق بعد كل شيء. وقوله وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، المقصود بكفرهم إنكارهم هذا الاسم فقط، لا إنكارهم الله، فهم يؤمنون بالله. ولهذا كثر في كتاب الله جل وعلا إقرارهم بذلك، كقوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، في آيات كثيرة. ويستدل الله جل وعلا عليهم بكونهم أقروا بأن الله هو الخالق المتصرف، أنه يجب عليهم أن يعبدوه وحده ولا يتخذوا معه آلهة. فإذن المقصود أنهم أنكروا هذا الاسم، إما جحود وإما جهل، وليس كلهم وإنما هو طائفة منهم. وقد عرف أن العرب في جاهليتهم يقرون بهذا الاسم لوجود ذلك في أشعارهم، يعني يوجد هذا الاسم الكريم في أشعارهم كما قال شاعرهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويبرم. قال وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر جل وعلا أنه أرسله في هذه الأمة وقد خلت قبلها أمم كثيرة. قال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فأمره جل وعلا أن يخبرهم أن الرحمن هو ربه جل وعلا، والرب هو المالك المتصرف الذي يملك الخير ويدفع الشر، فالخير لمن أطاعه والشر لمن عصاه. وقال: هو ربي، يعني الذي أوجدني والذي يتصرف في كيف يشاء تعالى وتقدس. عليه توكلت، يعني فوضت أموري إليه معتمدا على تدبيره وعلى اختياره لي، وإليه أتوب وأرجع من ذنوبي. وفي هذا دليل على أن التوكل والتوبة كلاهما عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا. قال: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مقصوده بما يعرفون يعني بما تحتمله عقولهم، ولا يحدثون بالأمور التي لا تحتمله العقول. فهناك أمور من مخلوقات الله جل وعلا لا تحتملها عقول كثير من الناس، فإذا حدثوا بها لا يصدقون، فإذا لم يصدقوا كفروا. هذا مراده رضي الله عنه. وقد يكون هذا من ذكر الملائكة العظام التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. كثير من الناس لو حدث بهم قد لا يصدق، وبغيرهم. ولا يجوز أن يكون هذا فيما يجب على العباد الذي يجب عليهم أن يؤمنوا به، يجب أن يحدثوا. كما أنه لا يجوز أن يكون هذا أيضا في صفات الله جل وعلا كما يزعمه أهل الباطل، لا يحدث عوام المسلمين بصفات الله لأنها من المتشابه، وهذا غير صحيح. أول صفات الله من المحكم البين الواضح، والثاني أن الله يتعرف بها إلى عباده، فيجب على المؤمن أن يعرف ربه بصفاته وبأسمائه وبأفعاله. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكرها في الكتاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها في عند عموم الناس، حتى أنه بعض الأحيان يسأل عن شيء منها، وهذا نادر جدا، وإنما وقع لأبي رزين العقيلي حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. فاستدل على صفة الضحك بأنه يكون راضيا فيعطينا الخير. فهذا دليل على أنهم أخذوا صفات الله جل وعلا على ظاهرها وصدقوا بها، وليس عندهم أن هذا يكون من خصائص المخلوق، بل يعلمون أن الشيء الذي يتصف به رب العالمين أن المخلوق الضعيف لا يشاركه فيه، فآمنوا بذلك بدون أن يستفسروا عن كيفيات أو عن كيفيات كيف يضحك أو كيف يأتي أو كيف استوى أو ما أشبه ذلك، فهذا لم يأتي، مما يدل على أنهم اقتنعوا بظاهر اللفظ وعلموا حقيقته، يعني حقيقة المعنى فقط، أما الحقائق التي تتعلق بالله فهذا لا مطمع فيها لأحد، لأنها غيب لا يعلم أحد. ثم روى قال ذكر وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند مستشابهه. هذا يحتاج إلى إيضاح. فأولا هذا السامع الذي سمع وانتفض إما لأنه لم يعرف هذا على حقيقته، أو أنه جهل المراد، أو أنه أيضا أوقع ذلك على حسب ما يفهم من المخلوق فاستنكر ذلك، وكل ذلك منكر، ولهذا أنكر عليه ابن عباس. وهذا الذي سمعه جاء بيانه أنه سمع حديثا فيه أن الله إذا استقر على عرشه أو استوى على عرشه فانتفض الرجل، فأنكر عليه ابن عباس وقال ما فرق. وهذه الكلمة ما فرق تحتمل معنيين وتحتمل لفظين أيضا، الأول أن ما هذه نافية، وقوله فرق يعني ما فرق بالتشديد، يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، وما عرفوا ما يجب لله جل وعلا وما لا يجوز عليه، يكون ما للنفي وتكون فرق يعني مشددة الراء، ما فرق يعني ما فرق هؤلاء هذا الرجل وأشباهه بين الحق والباطل وبين ما يجب لله جل وعلا وما لا يجوز عليه، فوقعوا في الضلال. المعنى الثاني أن تكون ما استفهامية، ويكون فرق بالتخفيف، ما فرق هؤلاء، والفرق هنا يكون الخوف والقلق، لماذا هذا الخوف هذا الانتفاض وهذه الرعدة التي أصابته، ولهذا قال يجدون رقة عند محكمه، رقة يعني لين وانقياد، ويهلكون عند متشابه. فعلى هذا يجب أن نعرف ما المقصود بالمتشابه هنا، فالمتشابه يكون هنا نسبي يعني بالنسبة لهذا وأمثاله صار متشابها، أما عند غيره فهو محكم واضح، لأن هنا يجب أن يكون المقصود بالتشابه الذي اشتبه معناه بغيره، اشتبه عليهم المعنى الحق بغيره من المعاني الباطلة. فحصل ما حصل لهم من الفرق وهو الخوف، مع أن هذا واضح عند من يعرف الحق وليس فيه اشتباه. ولا يجوز أن يكون المقصود أن صفات الله جل وعلا أنها مشتبهة كما تقوله الجهمية وأتباعهم من اتبعهم من أصحاب المقالات كالأشعرية الذين يقولون أن صفات الله من المتشابه. هذا كذب، لأن الله تعرف إلى عباده بها، كيف يتعرف إليهم بها وتكون مشتبهة عليهم لا يعرفونها؟ هذا لا يجوز أن يكون. ولكن التشابه يكون نسبة لأن بعض الناس يجهل الحق ويستنكره فيكون مشتبها عنده مع وضوحه وجلائه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لأن قوله يجدون رقة عند محكمه، المحكم يعني الواضح الجلي الذي يعرفه المخاطب من اللغة ومن الكلام، والمتشابه الذي فيه اشتباه يعني معناه فيه خفاء، وهذا يكون لبعض الناس دون بعض، بل الأكثر أنه لا ليس فيه تشابه. وصفات الله جل وعلا ليس فيها تشابه أسماؤه، بل هي واضحة. وقوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني أنكروا الاسم فقط، وإلا هم يؤمنون بالله جل وعلا كما هو مملوء القرآن من كونهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يتصرف في الكون كله ويؤمنون بهذا. وإذا سئلوا عن ذلك أجابوا أنه الله جل وعلا، وإنما أنكروا هذا الاسم إما جهلا وإما عنادا، وهذا هو الظاهر من باب المعاندة والمكابرة، وإنما ذلك لبعضهم فقط كما حدث منهم لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بينه وبينهم قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لا تكتب الرحمن لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم، وقال اكتب باسمك اللهم. هذا عناد في الواقع ليس كفر. ولهذا القرآن مملوء الذي هو في السور المكية من هذا الاسم الكريم، ولم يأتي عن المفسرين ولا عن غيرهم من الصحابة أن أحدا من الكفار أنكر هذا الاسم، إلا ما جاء من باب العناد والمكابرة كما روي عن عبد الله بن الزبعرة المشرك الذي كان يحاج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سمعه يقول يا الله يا رحمن قال هو ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهين، فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر القصة التي ذكرت عنه. فالمقصود إذن وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرون هذا الاسم الكريم عنادا منهم واستكبارا، وإلا فهم في الواقع يؤمنون أنه من أسماء الله، ولهذا لا يتسمى فيها أحد، ولم يعرف أحد في الناس أنه تسمى بهذا الاسم إلا مسيلمة الكذاب، ولهذا اشتهر بمسيلمة الكذاب مع أنه ليس هذا اسمه، فلو سئل الناس عن اسمه ما عرفوه، وإنما عرف بالكذب بأنه مسيلمة الكذاب وليس اسمه مسيلمة، ولكن هذا يعني لما عمل اشتهر بضد ما تسمى به قبحه الله. نعم. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان يعني عدم حصول الإيمان، عدم حصول الإيمان لأحد لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات، وهذا هو الحكم الذي أراده فبينه بالمسائل. إن المقصود من الباب أن القاري أو الطالب هو الذي يستنتج المراد حتى يكون ذلك أثبت للعلم، وكذلك يكون يعني فيه التدرب على الاستنتاج وعلى المعرفة، وهذا المقصود تعلم. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. قال بما لا يفهم السامع، فهذا صار فيه العموم، سواء كان هذا مما يكون في صفات الله أو في غيرها، ولكن إذا كان من الواجب يجب أن يفهم ويعلم حتى لا يقع في الكفر، لأنه إذا أنكر ما هو واجب أو ما هو ثابت لله جل وعلا كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم يقع في الكفر، فلا بد من الرفق بمن كان في هذه طريقته عند التحديث له بذلك، يعني يعلم أولا بالطريقة التي يقتنع بها ثم يفهم هذا الشيء. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر، يعني لو لم يتعمد الكفر، لأنه إذا أنكر الشيء الثابت فقد وقع في الكفر، تعمده ولم يتعمده. نعم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، يعني إنكاره لذلك يهلكه، هذا دليل على أن الذي ينكر شيئا من صفات الله أو أسمائه أنه يكون هالكا، وما أكثر هؤلاء الهالكين الذين أنكروا حقائق ما أخبر الله جل وعلا به وجعلوها ألفاظا لا تدل على معاني أو ردوها أصلا. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه: وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس رحمة الله عليه بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. مراد المؤلف في هذا الباب وما يأتي بعده وجوب التأدب مع الله جل وعلا في بإضافة النعم إليه، وكذلك إضافة الحوادث أنه هو الذي يحدثها، وأنه هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي بيده التصرف في الكون كله، سواء كان الذي يقع منه الفعل عاقلا أو غير عاقل. وإنكار ذلك يكون من الشرك الخفي أو يكون من شرك النعمة كفر النعمة أو يكون من شرك الألفاظ التي سيأتي بعضها وهذا منها. وسيذكر شيئا في قوله باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ذكر قول مجاهد في الآية قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي, يعني هذا معنى قول مجاهد, وإلا قول مجاهد ليس هذا لفظه. ويقول هو قولهم في ما رزقهم الله جل وعلا من الأنعام والمساكن والحديد وغير ذلك الذي ينتفعون به, يقولون هو هذا أموالنا, هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا أو اكتسبناها بعملنا. فإذا أضافوها إلى أنفسهم فهو كفر بالله جل وعلا, يعني كفر النعمة حيث أنعم الله عليهم ومكنهم من ذلك ثم نسوا أن يضيفوها إليه ويشكروه عليها, لأن الذي لم يشكر النعمة يكون كافرا بها. وشكر النعمة أولا إضافتها إلى المنعم, والثاني حمده وشكره عليها, والثالث استعمالها في طاعته. إذا لم يأتي بهذه الأمور فهو واقع بالإنكار أو بالكفر, ولا يجوز أن تضاف إلى السبب كما سيأتي. وهذا يدل عليه, يعني قوله هذا مالي ورثته وأنا بائي, هذا سببا لأنك تمولته بهذه الطريقة, والله جل وعلا له المنة في هذا كله, فهو من به على أبيك ثم من به عليك, فله المنة البالغة, فيجب أن تعترف بفضل الله ومنته وتضيفه إليه, تقول رزقني لي وله الشكر وله الحمد على ذلك, وتقوم بما يلزمك في الشرع نحو هذا المال الذي ورثته من أداء حقه الذي يتعلق به وأداء الشكر الذي يجب أن يكون لله والقيام بما يلزم لذلك من عبادة الله فيه في هذا المال, بأن تتقوى به على طاعة الله أو تنفقه في سبيل الله أو ما تيسر منه. وإن لم يفعل هذا فإنه واقع في الكفر, كفر النعمة أو الكفر الصغير الكفر الخفي, وكله يعاقب الله عليه إذا لم يتب الإنسان منه, إذا لم يتب الإنسان منه عوقب عليه. قال وقال عون بن عبد الله, وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الصحابي المشهور رضي الله عنه, فهذا حفيده, يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا, يعني أنه أضاف وجود الشيء أو حصوله أو الامتناع من أمر محذور أو مكروه إلى فلان إلى رجل أو إلى غيره, لولا كذا لكان كذا. والذي قدر هذا وشاء هو الله جل وعلا لا فلان ولا غيره, فهذه مشيئته, ولو كان مكتوبا عليك لا ينفع لا فلان ولا غيره فلا بد أن يقع, ولكن هذا دليل على أن الله كتب أنه لا يقع. فلم يقع. فالمقصود وجوب إضافة الحوادث والأمور التي تحدث للإنسان إلى محدثها، فإن كانت نعم فتضاف إلى مسديها ومليها وهو الله جل وعلا ويشكر عليها كما سبق، وسبق أن الشكر عليها يكون بإضافتها إليه وحمده عليها وبالتقوي بها على عبادة الله أو إنفاقها في سبيل الله، وبدون ذلك لا يتحصل على الشكر. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذه ثلاثة أقوال ذكرها في الآية. الأول قول مجاهد، وهو أن يضيف النعمة إلى نفسه وإلى مثل آبائه، يقول ورثته عن أبي ولا يضيفها إلى الله، فهذا يكون كفر لنعمة الله. والثاني أعم من هذا، أن الأمور يقال لها لولا كذا لكان كذا، سواء كانت من المحبوبة المطلوبة أو من المكروهة المؤلمة، وسواء وقعت أو لم تقع، فكل هذا محذور ولا يجوز، وهو من كفر النعمة الذي هو الكفر الخفي، لأن الكفر فيه جلي وفيه خفي، وكذلك الشرك كما سبق. القول الثالث قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني إذا حصلت لهم نعمة أضافوها إلى آلهتهم التي هي إما حجر وإما شجر وإما ميت مقبور أو جني أو غير ذلك، وهذا كذب ظاهر، وهو كفر أيضا وشرك بالله جل وعلا، ولكن هذا ليس من الشرك الأصغر وليس من الكفر الأصغر، بل هذا من الكفر الأكبر. قالوا لأنهم زعموا أن الآلهة أنها تشفع عند الله، وهذا كذب ظاهر، وإثباته واعتقاده من الشرك الأكبر، وهو عقيدة المشركين، لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الآلهة تدبر مع الله أو أن لها خلقا مع الله جل وعلا، أو أنها أيضا تقبل شفاعتها إلا بإذن الله، لأنهم يعرفون، ولكن يعني يقولون هذا بشفاعة آلهتنا إنها شفعت لنا عند الله، فحصل لنا ذلك من الله وليس من الآلهة، إن الآلهة التي توجد ذلك، فهذا لا يعتقدونه. بقي معنى الرابع لم يذكر، وقد ذكره المفسرون، وهو أن هذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه وأمانته، ويعرفون أنه لا يقول الكذب ولا يفوه به، ويعرفون أنه جاء من عند الله، ثم ينكرون هذا ويكذبون به، وهذا يكون من الكفر الأكبر. وبهذا يتبين أن الآية يدخل فيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، يعني كفر النعمة والكفر الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في النار، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، كما أنه كثير في استدلال السلف. ما قال وقال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. وهذا قد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواء كما هي عادة العرب، وليس المقصود أنهم يقولون إن النوء هو الذي يخلق المطر أو هو الذي ينزله، هذا لا يقوله أحد منهم، وإنما يقولون مطرنا به يعني بوقته، ولهذا يحمدون يقولون النوء الفلاني محمود والنوء الفلاني منحوس. فإضافة النعم إلى مخلوق من المخلوقات ليس له تصرف وليس له تدبير مع الله جل وعلا، وليس فيه ضر ولا نفع، هو من الكفر بالله جل وعلا. قال: وهذا كثير في كتاب الله في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني يشرك به إما باللفظ أو يشرك به باللفظ والاعتقاد. فإذا كان باللفظ والاعتقاد فهو من الشرك الأكبر، وإن كان مجرد اللفظ مع أنه يعلم أن الله هو المتفرد بالإنعام والتدبير فهذا من الشرك الأصغر، وهذا لا يخلو منه الإنسان. فيجب على الإنسان يتفطن لنفسه وما يتكلم به. فكثيرا ما إذا حصل شيء، إما شيء مطلوب محبوب، يقول لولا فلان فعل كذا ما حصلنا كذا، أو لولا أننا عملنا كذا ما صار كذا. وقد يكون شيء مكروه، أن يقول لولا أننا تصرفنا بكذا وكذا لصار اصطدام أو حادث أو ما أشبه ذلك. فإضافة الأمور التي هي إما خلاص من أمر مكروه أو حصول أمر محبوب مطلوب، إضافته إلى سبب من الأسباب هذا لا يجوز، يجب أن يكون يضاف إلى الله وينظر إلى السبب، يقال له ثم كذا، يقدم رب العالمين المتصرف المنعم الواقي من السوء ويقول هذا بفضل الله وقان الله جل وعلا ذلك. أما إذا كان لأحد فيه سبب فهو يقول ثم فلان، والله يضيف إلى الله ثم يقول فلان كان سببا في هذا، وقد يكون جزء سبب، إن الأسباب كثيرة والله رتب الأمور على أسبابها. والمقصود أن إضافة الشيء إلى سببه أو جزء سببه عد من الكفر بالله جل وعلا، سواء قيل كفر النعمة أو الكفر الذي يكون أكبر، وإذا مات عليه الإنسان يكون في النار. قال: وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. معلوم أنه كانت أول السفن شراعية وليس فيها مكائن وليس فيها، فكانوا ينتظرون الريح، فإذا هبت إلى الجهة التي يريدونها يعني استدبرتهم مدحوها وقالوا هذه ريح طيبة فأثنوا عليها على الريح، وهذا كفر بالله جل وعلا. وكذلك الملاح. الملاح هو قائد السفينة الذي يسوسها بالمجاذيب، قالوا أنه حادق، وهذا يقابله الآن يقول أن السائق يكون شاطر حاذق. كل هذا لا يجوز، بل يجب أن تضاف الأمور التي فيها خير وفيها نعم إلى الله جل وعلا، والأمور التي وقي من شرها أن تضاف إلى الله ويشكر عليها، يشكر على الكل جل وعلا، وإلا يكون الإنسان كفر بأنعم الله جل وعلا، ويكون هذا طريقا إلى الكفر الأكبر الذي يخرج من الدين الإسلامي، لأن الأمور إذا تكاثرت وتراكمت قد تكون كبيرة وإن كانت صغيرة، وقد تجر إلى ما هو كبير. وقوله ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، يعني أن هذا مثال، وإلا الشكير وسيأتي في الباب الذي بعد هذا أيضا قول ابن عباس أن الناس يشركون حتى بالكلاب، يأتي معنى ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. كيف تفسير النعمة؟ معرفة النعمة وإنكارها، يعني مقصودها أن النعم يجب أن تضاف إلى الله، ولا يجوز أن تضاف إلى سبب من الأسباب أو جزء سبب، وأن إنكارها هو إضافتها إلى السبب، هذا مقصوده. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، يعني كونها تضاف إلى سبب إلى مخلوق، أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس وهم يقصدون بذلك السبب، ومع ذلك لا يجوز هذا، لأنهم ما يريدون أن الإنسان هو الذي دبر هذا الشيء وهو الذي تصرف فيه وأوجده، هذا لا يقوله عاقل، وإنما يقصدون أن فلان مثلا الذي أضيف إليه هذا الشيء أنه سببا في ذلك، ومع هذا لا يجوز، لأن مسبب الأسباب هو الله، ولا يستقل السبب في وجود شيء أو منع شيء، لا بد أن مع السبب سبب آخر، وإذا شاء الله جل وعلا لم يجعل السبب مؤثرا، وكذلك لو شاء جل وعلا لا منع السبب أن يكون له هذا الأثر، أو أن يوجد سببا آخر أو مانعا آخر أو غير ذلك، فهو المتصرف في ملكه كله جل وعلا، فيجب أن يضاف الشيء إليه جل وعلا مع محبة القلب له وشكره على النعم، لأن الشكر لا يكون، الحمد لا يكون إلا مع الحب والثناء، وكذلك الشكر، إلا أن الشكر يزيد على هذا أنه يكون أيضا باللسان ويكون بالعمل، كما قال الله جل وعلا في آل داود: اعملوا يعني لما أمرهم بالعمل اعملوا شكرا. نعم. فهو الشكر إذن يكون على النعمة، ويكون أيضا على الخلق، ويكون أيضا على أنه محمود في ذاته وما له من الصفات والنعم، ولكن الحمد لا بد فيه من الحب، لأن الإنسان إذا مثلا أثنى على أحد يعني ذكر المحاسن، فإما أن يكون قلبه خال من محبته فيسمى هذا مدح، أما إذا كان يذكر المحامد والشيء الحسن وهو يحبه حب الذل وخضوع فهذا يسمى حمد، وهو خاص بالله لا يجوز أن يكون لغيره. أما الشكر فيجوز أن يكون للمخلوق أيضا إذا كان سببا في حصول نعمة من الله جل وعلا أن يشكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الكلام الذي هو يعني إضافة الشيء للسبب إنكار للنعمة. نعم. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. مقصوده اجتماع الضدين في القلب الإيمان والكفر، يجتمع عند الإنسان إيمان وكفر، ويجتمع عنده صدق ونفاق، ويجتمع عنده علم وجهل، وكلها ضداد، وهذا أمر ظاهر، ولكن قصده الرد على الذين ينكرون هذا. يقول الإنسان إما أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصا، وهذا قول المرجئة أهل الضلال وأهل المحال. نعم. شيخنا ما يكون ضد الكفر الأكبر؟ شو؟ يقول الضدين يعني ما يكون الكفر هو الكفر الأكبر؟ لا يكون مسلما وكافرا كفرا أكبر. لا يلزم يكون مسلم وعنده جاهلية وعنده علم، ويكون مسلم وعنده كفر وعنده إيمان، لأنهما كله خصلة من الخصال الكفار تخرج من الدين، ولا كل خصلة من خصال النفاق تخرج من الدين. لما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه: يا ابن السوداء، يعني عيره بأمه لأن لونه أسود، ذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر معروف رضي الله عنه أنه من أولياء الله، بمعنى ذلك لا يمنع ذلك أن يكون وليا، ولهذا قال: على كبر سني يا رسول الله؟ قال: نعم. فالمقصود يعني أن الإنسان قلبه يتسع لهذا وهذا، خلاف قول أهل البدع الضلال الذين يقولون لا بد أن يكون كافرا خالص أو مؤمنا خالص. وإلا مش معنى كون الإنسان يتوب إلى الله وكون الله يتوب عليه، كونه يذنب وكونه كل الذنوب إما شعب الكفر شعب من شعب الكفر، أو أنها بعضها كفر، ولكنها ليس الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي. الذي يخرج من الدين الإسلامي هو ترك ما دخل به الإسلام، فإذا دخل الإنسان في الإسلام ما يخرجه من الإسلام الذي الشيء دخل فيه ضد الشيء الذي دخل فيه، يعني يترك، وله مضادات كثيرة، هذا كله يجب أن يعلم ويفهم. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاء غيره غير هذا الحديث فزاد به غير هذا، زاد إذا خاص الفجر، زاد أيضا في حديث آخر إذا عاهد غدر، هذه صارت خمس، هذه من النفاق، كلها من كل واحدة من النفاق، من خصال النفاق. نعم. باب قول الله تعالى كل شيء يقع للناس الذي أوجده هو الله جل وعلا، كل شيء يصرف عنهم من الشرور الله الذي صرفه، ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببها، والأسباب لا تستقل لا بالمنع ولا بالإيجاد، ثم كل سبب له سبب، فالنظر إلى الأسباب على أنها أسباب هذا أمر واجب، وهو الذي جاء به الشرع، وتعطيل السبب أن لا يكون سبب هذا قدح في الشرع وفي العقل. هل يمكن الإنسان يقول أنا أجلس في بيتي ما أطلب الرزق، إذا كان مقدر لي أن أكون تاجر أو أكون متمول لأشياء ستأتي؟ لو قال إنسان هذا لعد مجنون، أو يقول مثلا ما أطلب العلم، إن قدر أن يكون عالم سوف يكون، هل يمكن هذا؟ أو أبلغ من هذا يقال ما أريد، ما أطلب الولد، ما أتزوج، إن قدر لي ولد سيأتي، هل يمكن هذا؟ أبدا. فالله رتب الأمور على أسبابها، ولكن الأسباب نوعان، أسباب شرعية مأمور بها ولا يجوز أن يعتمد عليها، أن يعتمد القلب عليها، بل يفعلها ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول المراد، وهذا هو معنى التوكل. ما كونه ينظر إلى السبب فقط صرف النظر عن الاعتماد على الله فهذا شرك بالله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، وتعطيلها قدح في الشرع وفي العقل، تعطيل السبب وفعلها على أنها سبب وأن الله هو المسبب ثم الاعتماد على الله لحصول المقصود، هذا الذي يجب أن يفعل، ويجب أن يفرق بين الشيء الذي يجب أن يعمل والشيء الذي لا يجوز أن يعمل. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، يقولون قال ويقولون لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية سورة البقرة في أولها يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتعلمون يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق من قبلكم وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة شبه الفراش تسيرون فيها وتنتفعون بها البناء والزرع وغير ذلك. وكذلك تعلمون أن الله هو الذي رفع السماء فوقكم تشاهدونها بلا عمد، كما تعلمون أنه هو الذي ينزل المطر من السماء وينبت به ما هو رزق لكم ولأنعامكم. هذا كله لا يخفى، فلهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم الأنداد النظراء والأشباه والأمثال، يقال فلان ند فلان يعني أنه نظيره في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن يكون من كل وجه، فإذا كان نظيرا له في عمل من الأعمال أو صفة من الصفات صح أن يقول إنه ند له. ولهذا إذا صرف شيء من حق الله إلى مخلوق فإن ذلك المخلوق صار ندا لله، لأنه جعل له شيء من العبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا. وكذلك التصرف في الخلق والإيجاد، إذا جعل لمخلوق أنه خلق شيء من السماء أو الأرض أو غيرها إنه يكون ندا في الخلق والإيجاد. يظهر من هذه الآية يعني ما من أول الآية إلى قوله وأنتم تعلمون عند التأمل أنها نزلت في الشرك الأكبر، يعني في المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هذا واضح ظاهر. وابن عباس رضي الله عنهما يستدل بها على الشرك الأصغر الذي ذكره هنا، وهذا كثيرا ما يذكره السلف في تفسير الآيات، أحيانا يذكرون الشرك الأكبر وأحيانا يذكرون الشرك الأصغر حسب ما يحتاج إليه السامع أو السائل، فيذكرون له ما يحتاج إليه، وليس معنى ذلك أنهم يقصدون أن الآية لا تدل إلا على هذا. فقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا يدخل فيه الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله معه، ويدخل فيه أن يضاف إلى مخلوق شيء من نعم الله، أو إضافة إلى مخلوق التصرف في شيء من الأمور وإن كانت سبب كما سبق. فالواجب أن تكون الإضافات كلها إلى من يتصرف تصرفا مستقلا بهذا لا دخل لأحد معه. الله جل وعلا يستدل بإيجاد هذه الأشياء على وجوب عبادته، ما في هذه الآية ظاهرا ذلك، وهذا في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وتأتي هذه في آيات يصرح الله جل وعلا فيها قوله جل وعلا: ومن أضل من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقبلها يقول في حميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق والذين كفروا عما أنذر، إلى آخر الآيات كلها. يعني هكذا يبدأ بالخلق ويجعل يضيفه إليه، وأحيانا يقرن خلق السماوات والأرض بالأمر به بالعبادته، وأحيانا يذكر أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكل ذلك يوجب عليهم أنهم يعتبروا بالمخلوقات أنه هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، والخالق لها هو الذي يجب أن يعبد، لأنه هو الذي خلق المخلوق وهو الذي يربه في إيجاده وقيامه، يعني كونه يقوم، وهو الذي يمنع الأمور التي تهلكه أو تمنع حياته، وهو الذي يجلب له مصالحه ويدفع عنه مضاره. وأحيانا يذكر أن غيره من المخلوقات لا تضر ولا تنفع، وكل ذلك إجابا لعبادته وحده، وإبطالا لما يتعلق به الإنسان من شيء من مخلوقات الله جل وعلا، أن هذا باطل وأنه لا حجة له في ذلك ولا دليل له في ذلك. قال في هذه: الأنداد هو الشرك. قال ابن عباس في الآية يقول: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا هو أخفى الأشياء، ظلمة الليل وفي صفات الليل أظلم أسود، والصفات التي هي الحصى الأملس أسود، والنملة أصغر شيء، كيف ماذا من يعرف هذا الدبيب أو يدرك؟ يعني هذا من أخفى ما يكون، ويقول إنه أخفى من هذا، الشرك أخفى من هذا. ثم ذكر أمثلة، فذكر جزء السبب، إضافة الشيء إلى جزء السبب، وذكر الحلف بغير الله، وذكر تشريك الرب المخلوق مع الرب جل وعلا في المشيئة، أو تشريكه في الفعل بالواو، وقال هذا كله به شرك، شرك بالله. وهذه أيضا كلها أمثلة، وليس قصده بذلك الحصر أن الشرك هو هذه الأشياء فقط. فالحلف بغير الله جل وعلا قد يكون بالحياة، وقد يكون بمخلوق، وقد يكون بغير المخلوق أيضا، بأن يكون بالشيء الذي يتعارف عليه، أو بميت، أو بما أشبه ذلك كما هو معروف عند الناس، وقد يكون بمعبود ظاهر غير الله. فالحلف بغير الله من الشرك، ولكن هل يكون من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ وقد جاء الحديث فيه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد مثلا اشتبه هذا على أنه جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في رجل يسأل عن أصول الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله ورسوله، ثم قال: أن تؤدي الصلاة وأن تؤدي الزكاة، ثم كان يمسكها بيده بأصابعه، فأدبر وهو يقول والله لا أزيد عليها شيء ولا أنقص منها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. هذا يجب أن يجاب عليه يعني عند هذه الآية. والعلماء شراح الحديث جابوا 5 أجوبة على هذا، منها أن هذا جرى على ألسنة بلا قصد وهذا جواب باطل، ومنها أن هذا لتأكيد الخبر وهذا أيضا جواب باطل، ومنها يقولون هذا أيضا غير مقصود وإنما فيه التنبيه. كل الأجوبة لا تصح، وإنما الجواب الصحيح في هذا أن هذا كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ. ولهذا جاء في السنن أن عمر رضي الله عنه أدركه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بأبيه أو ليشرك. وسيأتينا أيضا في آخر الكتاب معنى هذا. فهذا هو الجواب، أن هذا منسوخ، وهذا الذي ذكره السهيلي في شرح للسيرة وغيره من علماء المسلمين الذين اعتنوا بهذا الجانب. أما الجواب الرابع الذي يقوله القاضي عياض أن هذا خطأ من الرواة، فهذا لا يتأتى ولا يجوز مثل هذا. الجواب الخامس هو الصحيح الذي هو أن هذا كان جائزا ثم نسخ. فقوله وهو أن تقول والله وحياتك، يعني تحلف بحياتي من تخاطبه، وليس هذا خاصا بحلف الحلف بالحياة، بل الحلف بالمخلوق مطلقا هو من الكفر، حتى وإن كان الكعبة أو النبي كما يقع لكثير من الناس على لسانه يحلف بالنبي بكثير من الكلام ليتكلم فيه، فهذا لا يجوز، يجب أنه يجتنب هذا الشيء. وإذا حلف أن يحلف بالله أو برب النبي أو برب الكعبة وما أشبه ذلك، لأن الشيء الذي يضاف إلى الله جل وعلا كون الكعبة يكون أضيفت إلى الله بيت الله، إنها بيت الله، هذا من باب التشريف لأنها جعلت للعبادة، لعبادة الله يعبدها العبد مخلصا لله ما يعبد الكعبة. وقول الرجل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني المعنى أن الكلب ينبح إذا استنكر أحدا فيتنبه أهل البيت، لهذا فيطرد من قد يأتيهم، فيكون هذا جزء من السبب وليس هو السبب. فإضافة هذا الشيء إليه يعني امتناع اللص من أن ينفذ مراده بسبب أنه نبه أهل البيت على ذلك، إذا أضيف إلى هذا السبب صار شرك، وكذلك غيره، فهو مثال فقط. وكذلك قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني شرك مشيئة العبد الضعيف مع مشيئة الله بالواو، لأن الواو تدل على مطلق الاشتراك والجمع، بخلاف ما إذا قال ثم، فإن ثم للترتيب والتعقيب ولا تدل على الجمع، فصار هذا جائز. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، أيضا هذا كونه أضاف يعني فلان بالواو مع الله جل وعلا صار فيه شرك اشتراك، ولهذا قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني بالله جل وعلا كله به، يعود ضمير يعود إلى الله به شرك. ثم ذكر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ظاهر هذا شك من الراوي، هل قال الرسول كفر أو قال أشرك؟ والكفر يطلق على الشرك كما هو معروف، لأن الشرك أخص من الكفر، والكفر أعم منه. فمعنى هذا أن هذا ليس هو الكفر الأكبر، إلا أن يكون مثلا الذي يحلف بغير الله يعتقد أن المحلوف به يطلع على ما في القلب، وإن كان الذي حلف صادقا أنه يثيبه، إن كان كاذبا أنه يعاقبه. إن اعتقد هذا في غير الله فهذا من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر. أو أنه مثلا إذا حلف بالله كذب، وإذا حلف بغير الله صدق، وخاف من المحلوف به، فإن هذا لا يكون من الشرك الأصغر. المقصود أن هذه كلها يعني كونها أكبر وأصغر يعود إلى ما يقوم في قلب الفاعل أو القائل. إن كان المخلوق في قلبه أعظم من الله، أو أنه يساوي الله، أو أنه يعتقد أنه يقدر أن يعاقبه إن كان غائبا عنه، فهذا لا يكون من الأصغر بل هو من الأكبر. ثم قال: وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله توحيد، والكذب جريمة يعاقب عليها ولكنها أقل من الشرك. الشرك هو أكبر المعاصي نسأل الله السلام، أو من أكبرها وأعظمها. فالحلف بغير الله شرك، والحلف بالله من التوحيد، ولكنه إذا كان كاذبا فهو معاقب. والذي ذكر ابن مسعود هذا هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، أنه إذا حلف بالله وهو كاذب فهو معاقب على ذلك إلا أن يشاء الله. أما الحلف بغيره وإن كان صادقا فهو شرك، والكذب مع مجانبة الشرك أسهل من الوقوع الشرك مع الصدق. هذا معنى كلام ابن مسعود. أما قول حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يدل على أن الإنسان له مشيئة، وأن جمع مشيئته مع مشيئة الله في شيء من الأشياء يكون فيه اشتراك شرك بالله جل وعلا. أما إذا فصلت عن مشيئة الله بقوله ثم فهذا لا يكون شرك، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب على ما مضى، وهذا ليس فيه اجتماع، فيسلم القائل من ذلك من الشرك. أما قول إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره، أنه إبراهيم من تلامذة ابن مسعود ويكره، الكراهة عندهم تطلق على التحريم ولا يعرفون الكراهة التي تكون للتنزيه، فالمعنى أنه يحرم عندهم أن يقول أعوذ بالله ومكل، لأن هذا من الشرك الذي لا يجوز أن نقول إن الكراهة فيه كراهة التنزيه. يقول: ويجوز أن يقول